وتقريبا احنا تقسيم الموضوع الى تعارض رفع ووقف هي مش مسألة تقسيم قواعد، ان هو مثلا تعارض الرفع والوقف له احكام، وتعارض الوصل والارسال له احكام. لا، يعني هو الاحكام متقاربة جدا، ولكن التقسيم ده تقسيم نوعي بس، ليس إلا. فاحنا فصلناهم بس لمجرد الزمن، على أساس إن هو الشيخ السخاوي يتكلم في كل منهم يعني لوحده، لكن هو ليس هناك تجديد كثير في القواعد نفسها، وفي أيضا الأقوال التي للعلماء، لأنهم يذكرون كلا النوعين، تعارض الوصل والإرسال وتعارض الرفع والوقف، ضمن مبحث زيادة الثقة. وهذا الأمر يعني كان مناسب، لكن الشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليه لما جه يتناول الموضوعين في كتاب معرفة علوم الحديث فرقهم، فخلى الوصل والإرسال والرفع والوقف فرع من فروع المعضل، حتى إن الشيخ ابن حجر لما اتكلم في النكت قال يعني إن هذا الوضع أو الترتيب لهذين المبحثين في هذا الموضع ليس يعني مناسب، وأنه كان الأفضل إن هو يخصهما بمبحث خاص، ولكن هو تكلم عنهم فيما يلحق بالمعضل. وحتى لما تقرا انت الفهرس، فهرس مقدمة ابن الصلاح، ما تقدرش تعرف من خلال الفهرس انه فين مبحث تعارض الوصل والارسال، لانه هو يتكلم عن المعضل ويقول تفريعات، ثم يقول التفريعه الاولى، التفريعه الثانيه، التفريعه الثالثه، بدون ما يسمي كل تفريعه في توصيل ولا حاجة، مش بدون ما يسمي كل تفريعة باسمها. فلذلك أنا لما وصلت المكان اللي هو فيه عشان أشوف الترتيب أو التقسيم، لقيت إنه ما تقدرش أنت توصل أو تكتشف إن تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال إنه في أي موضع في علوم ابن الصلاح إلا إذا أريد تفصيلا وصدفة، لكن من غير القراءه التفصيلية الفهرس لا يوصلك. طبعا صناعة الفهارس بالنسبة للي هم بيطبعوا الكتاب وكده تحتاج أيضا لمن يضع الفهرس إنه يكون طالب علم، فإذا كان يحقق كتابا وهو ليس من اختصاصه فهو لا يخدمك في الفهارس التي ترشدك، أو كما يسمونها إضاءة النص، التي توصلك إلى محتويات الكتاب بطريقة يعني هي المقصودة من الفهارس. ما سبقناكش بحاجة يا شيخ داود، بارك الله فيك. شيخ داود عاكف على الأوراد، يستعين بها على أموره مع البحث، يعني هو رجل من الصالحين نحسبه والله حسيبه. فلذلك الوصول لتعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال في في مقدمة ابن الصلاح ما هوش في التوزيع ابن الصلاح منضبط، ولا هوش عن طريق فهرس الكتاب نفسه منضبط. ولذلك لما اداه الشيخ العراقي في الألفية عنوان خاص به خالف ابن الصلاح في هذا الأمر. ولما جه الشيخ ابن حجر في النكت يعني أيد صنيع الشيخ العراقي، وقال إنه دول محتاجين عنوان خاص. يعني التقسيم مجرد تقسيم بس لتمييز الأنواع بعضها عن بعض، وإلا نفس الخلاف اللي ذكرناه قبل كده بين الأصوليين وبين الفقهاء في الوصل والإرسال هو نفسه حاصل في الرفع والوقف، وكذلك قول المحدثين. فتفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ورأوا أي أهل الحديث في تعارض الرفع والوقف، ورأوا أي أهل الحديث في تعارض الرفع والوقف بأن يروي الحديث بعض الثقات مرفوعا وبعضهم موقوفا. خلي بالك من كلمة بعض الثقات، فالقضية ماشية على أن ثقة في مقابل ثقة أو ثقة في مقابل ثقات، وهذا هو الذي يحقق معنى التعارض. أما إذا كان الخلاف بين ثقة وضعيف أو بين ثقة وصدوق فده يعتبر خلاف وليس تعارض، لأنه إذا عارض الثقة الصدوق فالثقة مقدم، إذا عارض الثقة الضعيف أو النبي. خلي بالك يا شيخ، كل ما تلاقيه سكت كده ترقيها يا شيخ داوود الله يكرمك. فخلي بالك من اللي احنا داخلين الكلام عليه، انه هو تعارض الثقة مع الثقة او مع الثقات. تفضل يا شيخ سعيد. ورأوا أي أهل الحديث في تعارض الرفع والوقف بأن يروي الحديث بعض الثقات مرفوعا وبعضهم موقوفا. أيوه الله يكرمك. كل العزات كده مثلا. وبعضهم موقوفا، وهي المسألة الثانية أن الأصح كما قال. طبعا لما يقول بعضهم وبعضهم أصبحت الكلمة تحتمل واحد قصاد واحد أو واحد قصاد اثنين أو اثنين قصاد اثنين، يعني البعض دي مش دقيقة، ولكن تحتاج في الداخل لإصدار أحكام إن احنا نحدد إنه واحد قصاد واحد ولا واحد قصاد اثنين ولا اثنين قصاد ثلاثة ولا واحد بس مرة رفع ومرة وقف أو مرة وصل ومرة أرسل. تفضل يا مولانا. وهي المسألة الثانية أن المسألة الثانية بعد تعارض الوصل والإرسال أن الأصح كما قال ابن الصلاح. طبعا بقى حكاية الأصحية دي وقول الجمهور وقول كده هي أقوال سجلت ولا تطابق الواقع، لا واقع الأصوليين ولا واقع المحدثين، وأن الذين أصدروها بالتقريب أو حسب يعني ما هم متصورين أو حسب ما وجدوا غيرهم قد ذكرها. وإلا لما تفتح أنت كتب الأصول نفسها تلاقي انه ما فيش بينهم اتفاق في هذه المسألة، وتجد كذلك الترجيح متعدد. تجد ابن الحاجب يرجح شيء، تجد الفخر الرازي يرجح شيء، تجد الغزالي يرجح شيء، تجد الجويني إمام الحرمين يرجح شيء، تجد اللي جم بعدهم كالمتأخرين زي الزركشي مثلا، وزي ابن عقيل من الحنابلة، وكذلك كتب أصول الفقه الحنفي زي مسلم السبوت وزي كده، تجد الترجيحات كذلك متعددة. فلذلك الكلام اللي موجود في كتب الأصول نفسه مختلف، وحكايته هنا في كتب المصطلح ليست وافية، وبالتالي ما تاخدش حتى التصور لو انت عايز تكتب في الموضوع، ما تاخدوش من خلال كتب المصطلح، لأن كل واحد منهم حسب ما نقل. وإنما لو انت يعني طويل البال ابتدي بقى من الأول، من المتقدمين مثلا من خلال كلامهم أو كده. وأكيد في حاجة معمولة لها عمل يا شيخ. فلذلك احنا بنقرأ كتب المصطلح دي لأنه كتاب لازم نقرأ، بس لا تبني عليه، لأنه المصادر اللي موجودة في الموضوع النقول فيها ليست كما هو موجود هنا. وكلها ترجع إلى شيء واحد، وهو أن المسألة يجب أن تبدأ بقوله إذا حصل تعارض وصل وإرسال أو رفع ووقف ففي المسألة تفاصيل، سواء هذه التفاصيل عند الأصوليين أو أنها كذلك عند غيرهم من علماء الحديث نفس الشيء. أحسن ما يبدأ به في المسألة أن يقال إن في المسألة عند العلماء تفاصيل، لأنك لما تقرأ مثلا في كتب الأصول يقول لك نشوف هل تعدد المجلس في السماع أو لا، بمعنى إنه هل الذي تحمل الحديث بالوصل نفس اللي تحمله بالإرسال كان حاضر نفس المجلس أو ليس لدينا مستند يفيد ذلك. فطالما أنه هو دخل حكاية تعدد المجلس وعدم تعدده أصبحنا في تفصيل. كذلك الشيخ مثلا ابن حجر قال لك ده احنا هندخل تفصيل تاني، وإنه هل هو الموقوف ده مما لا مجال للرأي فيه ولا مما للرأي فيه مجال والاجتهاد. فيعني أقرب الأمور أن يقال إن فيه عند العلماء تفاصيل. عايز تاخد أغلبية تلاقي، تروح للنووي يديك أغلبية، تروح لفلان يديك أغلبية، تلاقي تروح لفلان يديك أغلبية، تقول له ماشي طب تعالى بقى نشتغل، تعالى نجيب حديث تعارض فيه الوصل والإرسال. تجد إن هم لما يكونوا عايزين يعني يرجحوا الحب يقدموا الوصل أو يقدموا الرفع، اللي هم عايزين يضعفوا الحكم يقولوا لا، ده اللي هو الوصل أو الرفع فيه العلة الفلانية. فما تخش أنت من الأول تقول والله إن المسألة فيها تفاصيل وإن الحل من وجهة نظري يعني المتواضعة إن كل مثال يدرس لوحده، أما التقعيد فيقال كده أنه في تعارض الوصل والإرسال والربح والوقف في المسألة أقوال عند الأصوليين والمحدثين. كده ما تبقاش غلط. أما تفتح كتب العلل قدامك تلاقيك ما غلطتش. دخلت في أي ترجيحات مثلا الشيخ الخطيب رحمة الله عليه في الكفاية يرجح في صفحة 34 اللي هي في الأول شيء، وما يجي في مبحث اللي هو عقده لتعارض الربع يرجح شيء ثاني. طبعا أنا بقول أو يعني ألتمس له أنه هو لما بيجي يكتب موضوع بيركز على المسائل المتعلقة بالموضوع ده في المبحث ده، كون لما يوصل بقى هناك هتطلع يعني نقاط أخرى تعكس هذا يعني وارد جدا. وعلى ذلك المسألة فيها تفصيل، أرجح الأمور أن في المسألة تفصيل، وأن هذا التفصيل الحل فيه أو الراجح فيه يكون بمثال ومثال. نجيب حديث كذا كذا ونقول الحديث ده فيه وصل وإرسال يا فلان، هترجح فيه؟ نقول له أتبع والله القرائن ونشوف ودخل أصحاب المذاهب الأصولية والفقهية واتكلم معاهم لحد ما توصل تقريبا يعني لما انتهى إليه المحققين من المحدثين. أما إطلاق قول ترجيح يشمل فهو نظريا موجود، لكن عمليا ما تلاقيش، خاصة إذا كنت من اللي بيقروا الكتب الكاملة، فهتلاقي في الحاجات دي. ومثلا الشيخ ابن التركماني لما يتتبع البيهقي خلال السنن تلاقيه لبدله في الحاجات دي، فيقول لك الحديث ده قبل كده جه في كذا، ولما كان دليلا للشافعية ما رضيش ينبه على كذا، وهنا لأنه هو دليل مناسب للحنفية عمل كذا كذا. طبعا بدون ما نقدح يعني، لكن انت لما تتعامل مع شيء يعني بصفة دوامية تحس ان في الف بينك وبينه او تعاطف، ما هذا التعاطف قليل يعني من الباحثين اللي يقدر يتخلص منه. يعني لما توصل انت لما يسمى بالحيادية، مش كتار اللي يعني، فبيبقى الترجيح فردي، لكن تعطي قضية عامة تجد النصوص نفسها التفصيلية اللي هنعمل عليها او هنطبق عليها القاعدة فيها تفصيل. تفضل مولانا. وهي المسألة الثانية أن الأصح كما قال ابن الصلاح الحكم للرفع، اللي أنا أشوفه أن يقول الأرجح، لأن لما نقول الأصح هيبقى مقابله هو الصحيح وكذا، لكن الأرجح أولى. لكن هو الشيخ اللي ورد على لسان الخطيب كلمة الصحيح أو الأصح، فهو بيحكي الكلام اللي موجود، لأن راويه مثبت وغيره ساكت. أيوة، ولو بالك من ساكت دي، لأنهم بيعتبروا المخالفة نوعين، مخالفة صريحة أن واحد يقول أصافح النساء وواحد يقول لا أصافح النساء، دي واضحة. واحد تاني يقول فبايعهن وإيه وأخذ عليهن العهد، ولا يجيبش سيرة الإيه؟ المصافحة. فيقول لك اللي ما ذكرش المصافحة ده اللي هو ساكن يبقى كأنه خالف اللي قال إيه؟ وصافحهن. وكتير ما يستعمل الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه في الرد السكوت ده، واللي انت لما تقراه كتير وتشتغل معاه ان في التعارض اللي يمشي حكاية المصار التصريحي، لكن السكوتي يعني اخذ المخالفة من السكوت قليل البت فيها، انما موجودة. يعني امثلتها موجودة. فلذلك اللي يهمنا هنا انهم اعتبروا المخالفة اما بالسكوت عن الشيء اللي هو زاده او نقصه الراوي، واما بالتصريح به. والمعروف ان التصريح اقوى من السكوت، لكن معسوب محسوب. لان راويه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت ساكت. ولو قلنا ان السكوت ولا ينسب لساكت قول وكذا كذا كذا، نقول انه هو الخلاف بالنافي. وطبعا الانتقال من السكوت الى التصريح بالنفي دليل على انه فعلا يشعر الباحثون او الدليل ان السكوت جانبه اضعف شويه، لان السكوت يحتمل ويحتمل. ودي الخطيب نفسه بحثها في الكفايه، يقول ان السكوت عن الجرح ليس توثيقا. فلو قلنا ان السكوت معتد به يبقى اللي ما جرحش ثقه، لان هما اثنين، يا ثقه يا مجروح. فهو نفسه يقول كده، انه لو كان السكوت توثيق لكان السكوت عن الجرح توثيق. فاصبح السكوت فيه كلام، لكنه على كل حال معدود، لانه قد تاتي بعض الصور اللي السكوت فيها له مكان. ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لانه علم ما خفي عليه. تقرا انت كتب الرسول بقى اللي هيعقب على الكلام ده، يقول ليس دائما ان المثبت مقدم على النافي، ولكن المثبت مقدم على النافي في حالات كذا وفي ويدخلك في ان دي قضيه مش على هذا الاجمال اللي مذكور. وبالتالي انت تحتاط جدا قبل ما حد يلقنك حاجات وانت تبقى مسؤول عنها. انسبها لما تلاقي وقتك ضاع ولا انت مش قادر تحقق المساله، انسبها للي انت جبتها منه. لانك بكده بتساعد من يقرا كتابتك على انه يعرف الخيط اللي هو هيبدا منه. بتقول مثلا المثبت مقدم على النافي كما قرره فلان. فخلاص انت حطيتها في رقبة واحد، لو لقينا عكسه يبقى عارفين ان ده واحد في مقابل واحد. لكن ما تجيبش السكوت مقدم على النفي زي ما هو مكتوب هنا وتنسحب. وده اللي خلاني بقول ان صعب جدا انك تاخد الامر الراجح المحقق مما في تفاصيل هذه الكتب. تفضل يا مولانا. والثاني أن الحكم أن الحكم لمن وقف حكاه الخطيب أيضا عن أكثر أصحاب الحديث. شفت أن أكثر أصحاب الحديث يقولوا تعارض الرفع والوقف، فالوقف أكثر. طبعا ما تلقاش كده، ليس هذا موجود. طب الخطيب جابه منين؟ أنا والله هو مبلغ علمه، أو هو ليه عند واحد نقله. انتوا بقى اقروا الكفاية واقروا كتاب الفقيه والمتفقه وشوفوا هيعالج القضية ازاي. وايضا ما تنسوش انكم تقروا تطبيقاته، لان هتلاقوا تطبيقاته حديثية صرفة. لسه الشيخ سعيد دلوقتي الراجل ماشي شغال في قراية الخطيب، هو قال لك هو ماشي ان هو بيرجح على طريقة المحدثين في تاريخ بغداد اللي هو فيه احاديث متعارضة. طب ما دام عملت كده يا مولانا في التطبيق، ايه اللي خلاك تكتب في الكفايه كده؟ قال والله كتابه القواعد العامه في حالات كثيره لا تخضع للتطبيق العملي. ولما انت تقرا جامع الترمذي على مهلك يعني مش بالشبر، تلاقي ان الامام الترمذي بياخد راي الامام البخاري من صنيعه لا من قبله، اما يفتقد قوله ياخده من صنيعه. فاصبح انك انت ما تهملش حكايه الصنيع. لماذا؟ لانه هو الثمره، فاذا كانت الثمره مخالفه للقاعده يصبح قبول القاعده امر يعني فيه نظر. القاعده مفروض ان هي تغطي لنا الجزئيات، فاذا وجدنا ان الجزئيات على طولها وعرضها مش خاضع لحكاية أكثر العلماء على ترجيح الوقف، يبقى القاعدة دي نقلها مش مسهل. تفضل يا مولانا. وفيها قول ثالث أشار إليه ابن الجوزي فيها أي في المسألة، مسألة التعارض بين الرفع والوقف أو كذلك الوصل والإرسال. وتفرج انت بقى على الشيخ ابن الجوزي هتشوفه يعمل. أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته حيث قال في مقدمة الموضوعات، هو له مقدمة في كتاب الموضوعات، هو قال الكلام ده في المقدمة. تفضل يا شيخ. حيث قال إن البخاري ومسلما ترك أشياء تركها قريب، ترك أشياء يعني جاب روايات فيها تعارض رفع الوقف، وإما خد الرفع وإما خد الوقف، أدي معنى الأشياء. وأشياء لا وجه لتركها. يقول أشياء إن هي ما كانش له حق، أو هو اللي بيسموها الإلزامات، إنه كان يلزمه ألا يتركه. يقول له طيب قول يا مولانا. فمما لا وجه لتركه أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر، فترك هذا لا وجه له. لا، ازاي؟ له وجه، له وجه عند المحدثين، لان ما دام معانا واحد رفع وواحد وقف، احنا بناخد الاقوال فيهم ونشوف هل فيهم ترجيح عام، هل يقدم سفيان دائما في الاعمش ولا يقدم أبو معاوية عليه. تلاقي الأخوان لا، واحد يقول الأول سفيان وبعديه مباشرة أبو معاوية، واحد يقول لا أبو معاوية الأول، وكلهم أئمة. فحكاية إن واحد مقابل واحد ما كانش له حق ياخدها، لأن أنت يا مولانا الشيخ ابن الجوزي بتحتكم إلى كلام الأصوليين. أما إن احتكمت لصنيع المحدثين هتلاقي مش كل واحد قد واحد، وهم الاثنين ثقات في الشك. فهناك ترجيح عام أو توثيق عام، وهناك توثيق مقيد عند المحدثين. وانت لما تقول لا ان ده يلزمه تبقى الغيت الحكاية، فأصبح ما ألزم البخاري به ليس لازما له في هذه الصورة، لأن الرفع زيادة والزيادة زيادة، اللي بتوع الزيادة هم الرسوليين، أما المحدثين ما عندهمش شيء على رسول يشك. القرائن جت مع الزيادة ناخدها، القرائن جت مع النقص ناخدها. أما إنك تقول كل اللي معاه زيادة يبقى يقدم، لا، المحدثين مش كده. فأنت بتحاكم البخاري إلى غير مصطلح أهله. يقول لك لسه، ده أنا لسه كمان هطب طب أكتر. تفضل يا شيخ. والزيادة من الثقة مقبولة إلا لا، أنا قلت لحضراتكم إن اللي أنا شفته انهم يقولوا الزيادة من الثقة وتلاقي ان معناها الاوثق وليس الثقة. بس تعوز انك انت ايه تخليك منتبه وتخلي كتب الرجال بين عينيك زي ما كان سيدنا سفيان مع زي كانت عنده احوال الروح زي سمك الزينة اللي في البيوت. دلوقتي لما حد فيكم يتجوز جديد لازم يجيب في أول الشقة بتاع إزازة كده وفيها سمك ملون. فالسمك ده يطلع وينزل. سيدنا سفيان كان يلاحظ كده. فكده ما يمشيش عنده إن هو زيادة ماشية ولا النقص ماشية. والزيادة من الثقة مقبولة إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد. دخلنا في الأكثرون ويرفعه واحد. يقول له أنت كده يا مولانا عملت كشري. ليه كشري؟ قال لأن قاعدة الأكثرية دي هي نص قول المحدثين. ومن قبل تقديم الأكثرية على الأقل يلزمه أن يقبل الأحفظية لأنها بيعة واحدة. بيعة واحدة ليه؟ لأن الأصل فيها كلها الركحان. فتقول لا والله أنا هاخد الأكثرية وارمي لكم الأحفظية. يقول له يفتح الله واحنا بنشكرك على انك قبلت انك تقبل الاكثريه لانك اعطيتنا فرصه ان نقول لك ارجع بالنظريه الى اصلها. لان احنا اصلا ما قبلناش الاكثريه الا لانها قرينه للاحفظ. فطالما جبنا لك واحد وخلينا النقاد يقولوا احفظ ما تقولش لا والله هاتولي اكثريه. الشيخ ابن خزيمة في كتاب التوحيد يقول فلان ده أوسخ من 200 زي فلان. هتجيب له انت 200 منين بقى؟ فنقول يا مولانا طب امال هو انه ان الأكثرية يلزمها من قبل الأكثرية يلزمه قبول الأحفظي. لأن القاعدة اللي دخلت الأكثرية هي الطفل زي ما قال سيدنا الإمام الشافعي إن الخطأ على المجموع أبعد منه على الشخص الواحد. فإذا أصبح السبب اللي خلاهم يدخلوا الأكثرية هو إنها قرينة على الطفل. طيب إحنا بنقول لك الراجل ده الناس اللي عارفاه وظبط أحاديثه وكده قالوا لك إن ده أحفظ من 100. هتجيب انت 100 منين؟ فمن قال لك طب امال هم ايه اللي خلاهم؟ لما تقرا انت كتب الاصول وخصوصا الفقه المقارن تلاقي الاكثريه دي على طرف لسانه. طب ليه؟ قال لانه اي واحد يقدر يدركها. تقول له النبي شوف لي دول الثلاثه او اربعه او خمسه والمخالفين واحد ولا لا؟ يقول لك على طول اجيبهم حتى لو فول اعداد. لانه بيعد بالنقط. لكن تقول له خلي لي درجه الراوي ده اعلى من ده لوحده او اكثر ما يعرفش. لانه هيعوز انه يكون يعرف الالفاظ النقديه. وهل لما يقول فلان جوهره بلاده يقصد ان ثقه ولا اوثق ولا حجه؟ هو مش هيتلاقى فيها الا كده. يقول لك جوهره بلاده. طب جوهره دي ولا كتب المصطلح قالتها ولا قالت نحط الجوهره فوق ولا نحط الجوهره تحت. فاصبح الحكم لراوي واحد بانه هو ارجح من راوي واحد يعوز معرفتك بالألفاظ وإنك توزنها وتبقى راجل زي بتاع الذهب ما تحطش الطماطم في ميزان الذهب ولا تحط الذهب على الأبان اللي بتحط توزن عليه القطن. يعني لازم تكون عارف الألفاظ ودلالاتها وبعد دلالاتها مرتبتها. دي بقى المسؤوليين ما يشغلوش نفسهم بكده، انما الاكثريه يجيبوها هوا. فلذلك ابن الجوزي قال احنا نقبل الاكثريه، ولم يدري انه هو لما يقبل الاكثريه فقد لزمته الاحفظيه تبعا، ولا يمكن ان يقبل جزءا ويترك جزءا. فضل شيخ إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد فالظاهر غلطه. الظاهر غلطه، نقول له برضه لما بنجيب احنا واحد قصاد واحد بيطلع الظاهر غلطه. ما دام أنت عايز كده، بس لأن أنت شغلتك كتير على الفرداني ما دخلتش في مراتب الرواة، ما أنتش عايز تدخل نفسك فيه. وإحنا لما اتعلمنا في أصول الدين اتعلمنا كده الأول. على ايدين مشايخنا الافاضل القدامى، لانهم كانوا كلهم جايين من اصول الفقه، وبداوا يدرسوا اقرب شيء لتخصصهم هو مصطلح الحديث. فطلعت كل القواعد اللي احنا بنكتبها وكتبهم ما زالت موجوده تلاقيها فيها نفس الاصوليه. انما ان احنا لحد ما سجلنا دكتوراه كنا نعرف مراتب الرواه اطلاقا. اما كنا ندرس الاسانيد يقول لك هات، كان مرجعنا هو خلاصه الخزرجه، يقول لك اللي يد في الراجل جرح وتعديل خد وتوثيق، خد التوثيق وابني عليه. ليه؟ لانه سهل. فتلاقي واحد ما ولذلك الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه في تعليقه على جامع الترمذي يقول ابن اسحاق عندنا ثقه حبه. طب ليه يا مولانا؟ امال الكلام اللي يحمل بعير ده فيه ودجال من الدجاجله، والتاني اللي يقول وعالي ابن المدينة يقول اختبرت احاديثه فلقيته كذا، والكتب اللي معانا دلوقتي يقول لك ابن اسحاق اخطا في كذا واخطا في كذا واخطا في كذا، تديله ثقة منين؟ كان يقول لك كده، لاقي التوثيق ومشي الراجل عليه. فدي مش دقيقة، ما كانش. لما دخلت بقى دراسة الأسانيد جديدة بنحاول ننفخ في صورة الباحثين الآن. النيورو يا جدعان ما هوش كله سبب، يقول لك لا هات التقريب. انتوا لما تفهموا ابن حجر، واحد يقول لنا بقى 20 سنه ما تفهموا ابن حجر. ابن حجر امام، واحنا لا ننكر ان كلنا عالى عليه، لكن ليس معصوما، وليس ما يقرره في التقريب هو الراجح دائما حتى عنده هو. هذه القضية مش عارفين نحلها لحد الآن، بس إن شاء الله سيكسر سواد الباحثين المدققين اللي هم مثلا الشيخ داوود ده فضل ماسك لواحد كان مين يا داوود؟ لغاية ما وصلوا إنه هو وعبد الرزاق زي عبد الرزاق زي واحد. مش كده يا شيخ داوود؟ لأنه جمع الأقوال. الراجل ده لو كان في أصول الدين الأولانية ما كانش يعمل كده، لأنه مش مطلوب منه. فضل يفحط ورا الراجل لحد ما طلع ان هو يساوي عبد الرزاق في هذه الروايه. ما كانش كده الاول. فلهذا ذكر ابن الجوزي الاكثريه وتجنب الاحفظيه لما تحتاج من الدقه. ولذلك احنا بننبهه اللي يدخل في شغله الحديث شاء او ابى عليه ان يدرس مراتب الثقات ويعرف دلالات الالفاظ ومراتبها حتى يستطيع ان يعطي حكما في الراوي ليس موجودا صراحه في ترجمته. كده تبقى انت يا دوب تحركت، يبقى التجديد اللي بيطالبوا فيه قدرت انك انت من جانبك تعمله. لكن تنقل هوامشك كلها من تقريب التهذيب وتخلي العهد عليه وانت راكن ظهرك وبعد كده نزقف لك، لا ما ينفعش كده. هنفضل واقفين مكاننا. طب يعني معنى كده ان احنا نحطم الثوابت؟ قال لا، يعني ما نقصدش كده، نقصد انك انت تتحرك زي ما تحرك الحافظ نفسه رحمة الله عليه. يعني هو في مواقف اذا حط في دماغه انه هو يحقق القول في راوي يطلع امام فعلا ابن حجر، ومستوعب القواعد ومستوعب التطبيقات، ولا تلاقيش كلمته تخر المجد. لكن هيعمل كده في 12,000 راوي؟ ما يقدرش. انت بتكلفه هو، شوفوا كان شغال كم شغلانه. تفضل يا بابا. وان كان من الجائز ان يكون حافظ دونهم انتهى. طبعا بقى من الجائز ان يكون حافظ دونهم؟ لا، هو مش جائز، ده حاصل. حاصل ان الاحفظ يقدم على الاكثر في مواضع، مش مساله جائز، لا ده حاصل فعلا. تفضل يا مولانا. ونحوه قول الحاكم: قلت للدارقطني فخلاد بن يحيى فقال ثقه، انما اخطا في حديث واحد فرفعه ووقفه الناس. وقلت له: فسعيد بن عبيد الله الثقفي فقال: ليس بالقوي، يحدث باحاديث يسندها وغيره يقفها. خلي بالك بقى. طب ايه اللي جاب سعيد هنا اللي هو ليس بالقوي؟ احنا مش داخلين على ان قضيتنا ثقه في مقابل ثقه؟ طب انت بقى حضرتك جايب التاني ليه؟ يقول انا فاهم انك نسيت. ايه؟ لانه فعلا لما انت بتخش وتقفل الاوضه انت هنا. يقول له: لا يا مولانا، الاولاني ماشي، اما الثاني ما دام قال لك ليس بالقوي ما تكملش. احنا داخلين ثقه هيخالف ثقه. فشوف هذا محطوط وقاعد اهو، ما فيش عليه اي تعليق لا هنا ولا هنا. تفضل يا مولانا. ولكن الأول كما تقدم أصح، ولو كان الاختلاف من راو واحد في ذا وذا. يعني دي قضية تانية بقى، إن واحد رفعه مرة ووقفه مرة. قال لك دي سهل، الأصوليين يقول لك إن الاثنين صحاح، ما فيهمش إشكال. كان ينشط فيرفع ويكسر فيوقف. نقول له هذه القضية إنه هو كان ينشط ويكسل لا نستطيع أن نحكم عليها بهذه السهولة اللي أنت بتشتغل عليها. لازم عشان نقول كده يكون اللي روى الوقف عن هذا الراوي اللي هو المدار، يكون اللي تحت منه متعادلين. وحكاية التعادل في الكورة دلوقتي كلنا نعرفها. خلوها بقى تنطبق على الحديث. امتى نقول ان الاثنين كان ينشط فيرفع وكان يكسر فيقف؟ اذا كان الراوين عن المدار متعادلين في درجه التوثيق، او متعادلين في كل واحد منهم له مرجح، واحد له احفظيه وواحد له اكثريه. عندئذ نقبل منك كده، اما عمياني لا، ما حدش يقول كده. لانه يمكن يبقى واحد ليس بالقوي يقول لك: هو انا جبت لك اثنين؟ تقول له: لا يا عم، مش حكايه اثنين، احنا بنشتغل بموازين وليس باشخاص. مش انفار، انت جايب لي انفار اشغله بالاجره؟ لا، هتجيب لي واحد، هات لي واحد بمواصفات خاصه يقف هنا. أم تقول لي ليس بالقوي وتقول ده مثال؟ مين اللي يقول كده؟ تفضل يا مولانا. أي في كل من الموضعين كأن يرويه مرة متصلة أو مرفوعة، ومرة مرسلة أو موقوفة. أقول متصلا أو مرفوعة مما يشعرك أن القاعدة زي ما قلنا واحدة في تعارض الرفع والوقف وتعارض الوسط والإرسال، وتقسيمهم بس للتمييز فقط لا أكثر. ومرة مرسلا أو موقوفا كما حكوا أي الجمهور، وصرح ابن الصلاح بتصريحه. مش حكاية الجمهور دي ما مش على مسؤوليتنا، لا هو منقول، منقولة زي ما لقيها. وعبارة الناظم في تخريجه الكبير للإحياء. شفت بقى إزاي الحافظ ابن حجر له طبعا تخريج اللي هو كبار الأحياء العراقي. ده الكتاب دوت يعني هو الشيخ ابن حجر بيقول لك أنا شفته في 5 مجلدات مسودته، والشيخ ابن العراقي ما ضيقش منه إلا مجلد وشوية والباقي فقد. اللي طال من التسويدة دي حاجة نقلها، من اللي طال منهم الزبيدي في شرح الإحياء. واحد يقول لك يا أخي لك تصوف هو معقول هنلاقي في حاجة، يقول لي انت غشيم البيت اشتغل تلاقي ان ده كان معاه قطعة من التخريج الكبير، فبدأ يفرق الزيادات اللي فيها ويحطها على الحديث بعد ما ينقل كلامه في المغني. أيضا السيوطي حصل على حتت وحطها في اللآلئ ويقول قال الزين العراقي وانتم معاكم الحواسب هي دوروا للصبح، اللي جيتوها موجودة ما تلقوهاش. لكن بعد السيوطي اختفى هذا الشيء، ما أصبحش الناس تعرف فين الـ5 مجلدات. وما أنا سجلت في العراقي قالوا لي ده عند الإباضية اللي على حدود تونس، وهم ما بيحطوش كتبهم في مكتبة، ده بيحطوها في بير يعني في قبو في مزرعة عشان ما حدش يجي. فالكلية أصول الدين هنا ادتني 6 أشهر على حسابي، واروح يا مولانا ان الاقي ورقه واحده ما فيش. وقالوا اولا الاباضيه مش اي واحد يروح لهم، ممكن نروح هناك ولو هو معاهم مش هيدوه. فطبعا قلبنا في المخطوطات اللي كانت في طرابلس الغرب اللي هي المكتبه يعني بتاع الاوقاف في ذلك الوقت، ما لقيتش فيها، لقينا فيها التخريج الصغير بس. قالوا لي ده في البلدية، طبعا زمان المكتبات كانت ملحقة بالبلدية، فروحت لبتوع البلدية فقالوا والله احنا عندنا مخطوطات في زكاية ما نعرفش عنها، ان كان فيها ما فيها ما ندري عنها. فالراجل اللي هو انا كنت رايح له يعني عشان يساعدنا اسمه الشيخ طاهر الزواوي رحمه الله عليه، هو اللي حقق الغريب، فقال لهم ده يعني معيد في الازهر وكده ده، فدخلوني للزكيه. ففتحت زكيبه لقيت الزكيبه فيها قطع من كتب، وطبعا الراجل وراني اوضه كلها زكايه. طب مين اللي يعمل ده؟ ففعلا فكحت فيه جابوا لي بشهادات وبقيت ان اعرفه اكتب لهم عليه، وبقى مبسوطين جدا من كده. لكن لقيت ان انا عمري نفسه هيخلص والزكاه ما تخلصش، فقلت يا عم ردنا على الله احنا. فرجعنا بخوف يعني ما لقيناش التخريج الكبير. انت بقى طب احنا بنسرح بك السرحان ده ليه؟ قال لان العراقي اشتغل في التخريج الكبير ده وهو في بدايه حياته، كانش لسه نضج، وبالتالي لما يقول كلام الاصوليين يبقى راجل في بدايته لسه. طب امال نهايته امتى؟ قال نهايته شرح الترمذي، تكمله شرح الترمذي. اقرا تكمله شرح الترمذي، ان كان هو بيعمل بكده يبقى كلامك صح، ان كان غير يبقى هو غير لما لقي ان كلام الاصوليين ما هواش مضطرد، واشتغل بقى مع الترمذي. ده راجل بيشرح الترمذي، الترمذي ماشي على قواعد المحدث. لكن النص ده ايضا يلزم بماء الذهب، لان الديب اصله منين دلوقتي؟ تلاقيهوش. اتفضل يا شيخ. وعبارة الناظم في تخريجه الكبير للإحياء عقب حديث اختلف راويه في رفعه ووقفه، الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا فالحكم للرفع، لأن معه في حالة الرفع زيادة. لسه يا شيخ محمد لسه. هو طبعا بيجي وليه بعد الصلاة عادي عليك، بس دعوة الظلم مش هتستجاب. لأن معه في حالة الرفع زيادة، هذا هو المرجح عند أهل الحديث انتهى. مرجح بقى. هذا هو المرجح عند أهل الحديث انتهى. طبعا الكلام دوت هو غيره بقى لما تشوف انت تكملة شرح الترمذي وكلام العراقي تلاقيه يتكلم بلسان تاني غير كده. فيبقى تغير الكلام. طب ما هو قال المرجح دي؟ قال المرجح عشان الكفاية والناس دول اللي بيقولوا. فقال لك يعني انا اعرف اكتر من الخطيب؟ فيبقى ده كلام نقلي، مش ده كلام العراقي او صنيعه العمل. ولو قريت له انت جزء ونص اللي هو شرحه في تقريب الاسانيد تلاقيه ما يعملش كده، يطبق شغل المحدثين. فاصبح هذه لا تصلح حجه فيها. وأما الأصوليون فصحح بعضهم كالإمام فخر الدين وأتباعه أن كل الكتب افتحها تلاقي واحد يرجع وواحد يخالف وواحد يرجع وواحد يخالف. ولذلك بعض المتأخرين لما يجي يتكلم يوصف كلامهم يقول لك واختلف الترجيح. فأنت تقول الله، لو الترجيح الآخر بيخالف طبعا، أمال أنت فاهم تجيب كلمتين تحطهم في جيبك وتروح. حتى الشيخ محمد دلوقتي بيجمع بين الأقوال كده يعني بالأسانيد، يعني الراجل بسم الله ما شاء الله. أن الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر، وزعم بعضهم برضه مش أكثر. ليه؟ لأنها سهلة. ولكن هذا اللي يقول الأكثر دايما يدل على أن مسلك المحدثين هو الأقرب للصواب، لأن من قبل الأكثر مرجحا عليه أن يقبل الأحفظ مرجحا. فأنت تأخذ حتة اللي تعجبك وترمي الباقي لا، لأن العلة في ترجيح الأكثر هو أنهم أكبر. فاشمعنا بقى؟ وزعم بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض. طبعا دوت قول لكن مش الراجح. معنى التعارض يعني إيه؟ يعني أن لا يقبل واحد منهما، تعارضا فتساقطا. طب أمال إيه؟ قال تدور بقى للمسألة دي على دليل آخر ولو من القياس. على أن الموردي قد نقل عن الشافعي. الموردي ده صاحب الحاوي، مش اللي بيطلع بلاوي، لا الحاوي، كتاب الحاوي حد الكبير موجود دلوقتي، كان مجلد اللي شافه في المنام. شفت ازاي الشيخ مصطفى بسم الله ما شاء الله. أما يقول لك الحاوي تنتبه، لأن لو قريت فيه مجلد تحس إنك أنت لسه ما فكتش الألفية. إنه راجل متقدم يرجح على طول بإمامة عالية في فقه الشافعي، ويطلع حاجات تفيدك بس يكون عندك الحمد لله يعني سنكم الآن يسمع. بس جزء واحد الشيخ مصطفى يديهولك إعارة بس ما تجحدوش. على أن الموردي قد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أن أنه روايته ده جمع، ده جمع مش ترجيح. لكن حتى عند الجمع مطلوب أنه يحكم بالجمع عند تساوي الأمارات أو العلامات الترجيحية. لكن ما تجيبش واحد ضعيف زي ليس في القوي ده وتجيب ثقة وتقول ده ثابت وده ثابت. ثابت منين يا عم إذا كان نفس الأساس ده معين؟ والمسند على أنه روايته يعني فلا تعارض حينئذ. ده عشان خاطر لحد فيكم يقرأ الفتح وخاصة كتاب الزهد وكتاب التفسير، لأنه هو اللي فيه روايات مهرية كتير وبيتعب الحافظ بيها، فتلاقي إن هو ما يحكمش كده لو معاه مستندات، خاصة إذا كان عارف الموضوع ويظبطه والروايات أسعفته وكده يديلك حاجات. ونحوه قول الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. برضه ده كلام أصوليين، ما هوش كلام محدثين. عشان تجوز هذا التجويز يبقى معاك أمارتين متعادلتين. معك أكثرية في مقابل أحفظهم، معك واحد زائد واحد وهم الاثنين، واحد وصوت واحد والاثنين ثبت ببحث الحالهم أنهم متعادلين، فنقول كده. أما بدون هذا المستند لا نستطيع أن نقول هذا، بس تتبع أنت الرسولين يقولوا كده دايما بدون ما يبحث، لأنها من وسائل دفع التعارض. ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع، فيحفظ الحديث على عنه على الوجه، فيحفظ الحديث عنه. خلي بالك من يحفظ بعدها، يحفظ دي هي اللي بنقول عليها إنه لا يكون محفوظا إلا إن تعادل الراويان أو الرواة عنه، هو اللي يبقى محفوظ. وأصبح التعبير بمحفوظ غير تعبير الخطيب الأولاني، لأن الخطيب بيقول الراويين يروا بس، ما قالش حافظ ولا غير حافظ، فكأن العبارة الأخيرة هي تقييد وليست موافقة لكلام الخطيب. الخطيب ما عندوش حكاية محفوظ، عنده دول اثنين يبقى أنا أمشي الاثنين. أما نقول محفوظ عنهما لازم يكون هما الاثنين أهل لأن يوصفا بالحفظ والتعادل في ذلك. لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام، يعني تفصيل آخر من الحافظ ابن حجر. قال هنا في قرينة لما هو خصص كده، هل هو خصص تخريمة ولا بقرينة؟ قال لا بقرينة، هو قال الكلام الأولاني ده لو أحاديث أحكام، أما لو كان شيء لا مجال للرأي فيه فيبقى دي قرينة على الرفع. فأصبح هنا تقديم الرفع لا لأنه تعارض مع الوقف اعتباطا، وإنما لأن مضمونه لا يقال من قبل الاجتهاد، فيبقى برضه رجح بالقرينة. لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر. أيوة. فيحتاج إلى نظر يعني في توجيه الإطلاق، وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا. يعني هو الكلام اللي رجع لعدم إخضاع الأمر لقواعد المحدث. ثم إن محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد السند، أما إذا بالك اتحد السند يعني إيه؟ يعني للسندين مدار يلتقيان فيه ثم يختلفان، يعني الرفع والوقف عن الأعمش، وراوي الرفع سفيان وراوي الوقف أبو معاوية مثلا، فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. اما لو كان ده سند لوحديه وده سند لوحديه ولا لهمش مدار فدي قضيه ثانيه ما تخشش معانا هنا، دي تدخل في مختلف الحديث. وكل اللي احنا بنتكلم عليه ده ان يكون السند له مدار معنى اتحاده، يعني راوي تفرع عنه الرفع والوقف ولو الصحابة، لأن في بعض الأحاديث لا يحصل الخلاف فيها رفعا ووقفا إلا على الصحابة، ملهاش مدار تحت يلتقيان فيه إلا الصحابة. قال ولو الصحابي ينفع الصحابي مدار، موجود في سنن أبو داود، موجود في الطبراني، وموجود في عند الشيخ محمد، يعني كل هالبضاعة موجود. فده هو اللي احنا بنتكلم عليه. لكن طريقين لا، طريقين ده سكة وده سكة. أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر، معنى اختلف تعدد، الكلمة اختلف هنا تعدد، يعني هذا طريق برواه محمد عن إبراهيم عن استحمد، وده إبراهيم عن فلان عن كذا. مش قصده الاختلاف إنهم اختلفوا، لا، يعني قصده تعدد. فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما. لأنه دايما إسناده بيدي إنه هو صحيح موقوف، وده إسناده إنه هو ضعيف مثلا مرفوع، أو لو ده إسناده يوديه برضه مرفوع صحيح ما فيش بقى، لا يعل أحدهما الآخر. كرواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. دي صحيح البخاري، صحيح البخاري دي هي موجودة، هي رواية عن ابن جريج في إسناد آخر ابن أبي نجاح كذا كذا عن ابن جريج، ورواية هنا عن ابن عمر بالإسناد اللي هو ذكره الشيخ الحافظ هنا، وفي حديث في البخاري رقم 943 كتاب صلاة الخوف. فأصبح رواية ابن جريج صحيحة إلى ابن جريج لأنها بسند لوحده، ورواية ابن عمر دي لوحدها كذلك صحيحة لأن هي بسند لوحده، وإن كان المتن واحدا. هو أنه إذا كانوا في حالة شدة المواجهة مع العدو يصلوا كما يتيسر لهم، فدول موجودين عادي ما نخشوش معانا في المسألة اللي نحن فيها. عن نافع عن ابن عمر رفعه إذا اختلطوا فإنما هو التكبير. المرفوع مش في البخاري، المرفوع عن ابن عمر مش في البخاري، نسبة الرفع المرفوع ليس في البخاري، إنما المرفوع هو زيادة بس، ولذلك يقول زادة زاد ابن عمر أن النبي. فنسبة المرفوع للبخاري مش مش مش مطابقة، لكن الإمام الطبري أخرج الحديث في تفسيره في تفسير آية إن خفتم فرجالا أو ركبانا، اللي هي الآية 239 من سورة البقرة. فالإمام الطبري خرج الروايات كلها في تفسير الآية دي، وذاك الرواية الإمام ابن جريج اللي هي فيها الرفع، ولكن الرفع ليس في البخاري. نعم، نعم، المرفوع لا، ما الرواية شوفوا حديث 343 هتلاقوا ان المرفوع في البخاري في هذا الموضع هو زيادة على الكلمة، هو قال إذا اختلطوا فيصلوا كيفما كان، ثم قال ان ابن عمر بعد ما رأى كده قال زاد أن البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فالمرفوع زيادة على هذه الرواية وليس أصل الرواية، لكن أصل الرواية المرفوعة موجودة عند الإمام الطبري عن نفس شيخ البخاري اللي هو يحيى بن سعيد ده، اللي هو لا لا اسم شيخ البخاري هنا في السند ده سعيد بن يحيى الطبري مخرجه من نفس طريق سعيد بن يحيى. ورواه ابن جريج أيضا عن ابن كثير عن مجاهد من قوله فلم يعدوا ذلك علة لاختلاف السندين فيه، بل المرفوع في صحيح البخاري، ولشيخنا بيان الفصل لما رجع مؤلفين كتابين هم للحافظ ابن حجر أنا نفسي ما شفتهمش، والسخاوي لما ذكرهم برضو ما قالش هم فين ولا قال حاجة عن تفاصيلهم ولا كده. بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل ومزيد النفع لمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع. وأنا فاكر إن كتيب زي كده كان أهدهول الشيخ عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه من تأليفه صغير كده عندي، ما جاش وقت إن أنا أقراه، لكن هو في هذا في مسألة الرفع تكمل النفع. لكن كتاب ابن حجر أنا لم أرى. التدليس. أيوة. لما تم ما جرى التدليس. أيوة. لما تم ما جرى الكلام إليه رجع لبيان التدليس المفتقر حكم العنعنة له واشتقاقه من الدلس بالتحريك. على طريقة طبعا الشيخ السخاوي ان هو يقول لماذا ذكر التدليس بعد هذا، فهو بيقول بقى انه لما انجر الكلام، لان هو الكلام اللي سابق ده متفرع على حكاية الاتصال والانقطاع. لما تم ما جرى الكلام إليه رجع لبيان التدليس المفتقر حكم العنعنة واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام. أيوة. كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. أيوة. يعني عايز يقول إن الدلس التدليس لغة من الدلس، وأن الدلس في اللغة هو اختلاط الظلام، والسبب الذي جعله التدليس يسمى بهذا الاسم أن فيه تغطية على الراوي الذي لم يصرح بالاتصال بينه. تدليس الإسناد وهو قسمان. أخلي بالك بقى حكاية تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وكده، هتقرا الكلام تلاقيه كله كلام في الأسانيد. فالتقسيم انه تدليس اسناد وتدليس شيوخ هما الاثنين كلهم في الاسناد. فلو قال ان التدليس له صورتان، صوره بذكر الشيخ بتعدد ما، وصوره تانية بحذف، كان يمشي. اما يقول تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ، طب ما هم الشيوخ في الاسناد، لكن هو كتب كتبت كده واحنا بنبلبع وخلاص. واحد يقول لك طب انا هغير بقى كلامي، الكتب كلها ماشيه على كده، طب قول كلمه لوجه الله، انت هتخسر حاجه ما دام ما هيش خطا. هذا تدليس الشيوخ، هو الشيخ احد رجال الاسلام، فايه اللي خلاها قسم بقى؟ ما انت تقول انه كله التدليس في الاسناد وينقسم صورتين، يمشي الكلام. لكن لما تقول ان دي جزيرة ودي جزيرة وتركب مركب عشان توديك لحدهم، يفضل مخك انت كده. تدليس الاسناد وهو قسمان، اولهما انواع كمن يسقط من حدثه من الثقات لصغر. طبعا تلاحظ هنا في كتب المصطلح لحد ما نخلص احنا ان شاء الله، ان هم يتكلم عن الصور اللي يقع عليها التدليس، لكن ما يكلمش عن المراتب. احنا دلوقتي لما بندرس الاسانيد بنقول للطالب شوف المراتب الاول والمخدات وبعدين كده. طب المراتب دي جت منين؟ قال دي والله الامام العلاء يشكر ان هو لما قرا، ودي من ضمن مساله القرايه، ليه إن المحدثين النقاد لا يصفون الرواه جميعا بصفة واحدة في التدليس، إنما يقولوا فلان يدلس في النادي أو يدلس مرة بعد مرة، فلان مكثر من التدليس، فلان كان لا يدلس عن فلان. ومعنى ذلك إن الكلام اللي هتقراه في كتب أنت تفصيلا هيديك إن التدليس ده مش نوع واحد. طب ما تقوله هنا في المصطلح كده، قال لك لا ما نقولش لأنه هيتعب، يعوز ان هو واحد مثلا يقرا له 3-4-5 كتب عشان يمقى عينيه يجيب له مثال ولا حاجه. طب ما هو يوش من دول وخلاص ويحولك على فتح المغيث، طب فلان الفلان وانتهينا. قال طب هو هيحولني كده وانا اطلع صدمه ما استفدتش حاجه، يقول مش مهم. المهم انك خدت المقرر ودرست، درست التدليس يا فلان؟ اه والله درست. عري طب ما ايه شغلة العلاقة دي؟ والعلاقة دي لما تقرر مادة دراسة الأسانيد. حتى إن أحد شيوخنا الكبار جدا، يعني هو شيخ شيوخي، أما قلت له يا مولانا ده الطالب ده يعني قدر ربنا جعلني إن أنا أناقش طالب هو مشرف عليه، فهو مشي على القديم إنه التدليس كم واحد. فأنا بقول له يا مولانا دلوقتي إحنا مكسوفين منك، هندي للراجل ده يعني درجة خفيضة لأنه. قال لي إيه يعني مش عاجبك يعني؟ قول له والله ده حتى إن المدلسين يعتبرهم كلهم باب واحد يعني درجة واحدة. قال له مال هما إيه؟ قلت له يا مولانا المدلسين كذا كذا. قال لي حتى التدليس يا شيخ أحمد عملتهم مراتب. فطبعا ايه اضطريت ان انا اقول يا مولانا مش احنا اللي عملنا، انت اقرا ده. انا بقول الكلام ده يعني اللي انا بقوله ده لا لم يدون، يعني لن تسمعه الا من واحد من حالات، لان دي واقع عين. بس تعرفك ايه؟ انك انت ما تشتغلش الشغلانه دي وانت جاهل، او وانت راجل بضاعتك على قدك، عشان انت هتتحاسب تنجو أمام البشر. لكن ساعة ما يجي حداد ربنا يقول لك لا، وهو ده الحساب الصح. أي حساب تاني تقدر تفلت منه، فاختش شوية الوقت اللي هتضيعه بأنك أنت تتكلم. اقرا لك كتابين، مش هيعملوا لك مغص ولا حاجة، بحيث أما تتعلم مع واحد أتعلم واحد ما تضلوش. يقول لك أنا بضله ليه؟ أنا قلت له اللي في الكتب. اللي في الكتب مش ماشي. فلذلك تقول المصطلح ايه؟ مش هتقول المراتب الخمسه بتوع العلاقة، ولا هتقول التفاصيل اللي اضافها الشيخ الذهبي، ولا هتقول التفاصيل اللي موجوده في كتب التراجم، انه اللي يقولك فلان الشيخ ابن حجر رحمه الله عليه حط الايه؟ حط الخمير. قال لك ان شعب قال كفيتكم تدليس ثلاثه، فطلعوا دول من الكتب اللي خلقها ربنا كلها. ان لقيتوا شعبه بيروي عن الثلاثه دول بعن اعتبروه متصل. ابحث انت بقى عن التفاتيف اللي ابن حجر تجابها، تلاقي في المدلسين دول من حيث اعتماد الاتصال والانقطاع كلام غير ده اللي موجود. اللي بدا بيقول لك الصور، واحد يسكت وبعدين يقول، واحد يكلم الصور. لكن انت بالصور دي نعملها احنا مراتب ازاي؟ قال لك والله دي مش في الكتاب، وبالتالي ما تبقاش في المقرر، وبالتالي ما تخشش في دماغ مولانا. انا مش فيه جبت رسالة فيها ممكن يشتكيك قانون ويطلع الحق معاه. يعني انت ده ما كتبتلوش ما تمتحنش. واصبحت المساله مساله ورق وقضايا وان انا انجح وانت تسقط، انما كلنا ساقطين بالاخر. ليه؟ لان بنكذب على ايه؟ اتفضل يا شيخ. فهو دلوقتي يقول لك ايه؟ تدلش اسناده تدلش الشيوخ. طب ما هو كله اسناد يا مولانا. انت قول لي ايديه يقطع ولا ما يقطعش؟ قال لك لا. تفضل. اولهما انواع كمن يسقط من حدثه من الثقات لصغره او الضعفاء اما مطلقا او عنده او عند من عداه. يعني ان من الحامل او من اسباب التدليس انه بيحصل كده. يقول لك طب ده كذب ولا مش كذب؟ قال لك لا ده كذب ابيض. كذب ابيض ليه؟ لانه ما بيقولش حدثني. فقال له يا اخي طب انت بتدلس ليه؟ قال له قد دلس كبيران. قال له انت بتدلس، انت مش راجل متمسك وكده بتدلس ليه؟ مش التدليس ده يعتبر؟ قال له قد دلس كبيران. يعني النقاد اللي قبل منك دلسوا بالعنعنه، فانا ما كذبتش، انا قلت عنها وهي فعلا عنها. تفضل يا شيخ. او عند من عداه ويرتقي لشيخ شيخه فمن فوقه ممن عرف له منه سماع. لانه لازم احنا عشان نعتبره تدليس انك انت تكون سمعت من واحد احاديث قلت او كثرت ثم تروي عنه أحاديث أخرى لم تسمعها وتذكر كلمة عنه أو أن أو قال، فهو ده التدليس عشان نفرق بينه وبين الإرسال الخفي. بعن وأن بتجديد النون المسكنة للضرورة. وقال ضرورة النظم مش لضرورة اللغة. وقال وغيرها من الصيغ المحتملة لئلا يكون كذبا يوهم بذلك اتصاله. وهو ده خروج من الكذب. امتى يكون كذب؟ لو يقول حدثني او اخبرني او سمعت او قال لي، يبقى هو ده كذب. ولذلك ما كانوش عاملينها مفتوحة على البحر. لا، ولذلك الذهبي لما ترجم للزهري قال الزهري يدلس في النادر، والشافعي قال لك سيبك من الكلام ده، اللي يدلس مرة واحدة أنا هحط له الختم ده، ولو حابينا لحابينا الزهري، لأن هما الاثنين قرشيين. أنا لو كنت أحابه كنت أقول الزهري مش مدلس، لكن الزهري مدلس ولو مرة. وبعدين حطوا أنتوا بقى في المراتب زي ما يعجبكم. فالشافعي قال الحد الأدنى ما فيش نص رواية. أنت عن مرة نحط لك الخيط. وبعد كده نشوف إن كان والله أكثر ولا أقل، دي قضية. فخرج المرسل الخفي فهما وإن اشترك ليه المرسل الخفي؟ لأن المرسل الخفي أن تروي عمن عاصرته ولم تسمع منه أو لم تلقه، والأرجح أنه لم تلقه عشان يبقى الإرسال إيه؟ مؤكد. وخفاءه بيجي من مش عارف أنت مت إمتى وهو صحي إمتى وكده. فخرج المرسل الخفي فهما وإن اشتركا في الانقطاع فالمرسل يختص بمن روى عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه كما يعرف. فإذن المسألة بالنقل أو بتخريج من اشترط الصحة احتجاجا، يعني يا بالقرائن يا إما بالتصريح. ولم يعرف أنه لقيه كما حققه شيخنا تبعا لغيره على ما سيأتي في بابه. أيوة، ان هو تفريق بين المرسل الخفي وما بين التدليس. هناك من يعتبرهم واحد، لكن هو قال ان عشان نحدد المفاهيم والمصطلحات هذا نوع وهذا. قال والمراسيل تدير، لو انت ربنا ييسر لك الامر وجبت مراسيل الرازي دي تتجاب في ليله، بس يكون ربنا مبارك لك فيها، بدل ما تقعد تسهر مع واحد هات المراسيل سكه، هيعمل لك ايه؟ ما يحصل لكش حاجه. قريت قرآن وما بقولكش احفظها، لا خليها تخش هي هتتعبى هنا. فكل ما واحد يقول والله دي فاتت عليا، ليه؟ لأن ربنا مدي دي خاصية إن هي تشفط اللي قدامها، فهو زودك بالمواهب، أنت بتبهدلها ليه؟ يقول لك إيه يا أخي؟ روح القلوب ساعة فإن القلوب إذا كان، ويجيب لك الرخص اللي خلقها ربنا كلها عشان خاطر ما يقراش حاجة خالص. تفضل يا شيخ. قال: وهو الصواب لإطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. أيوة، لأن هم ما سمعوش، وإحنا بنعتبر أن الفيصل أنه يسمع بس ما سمعش الحديث. فلو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. طبعا. وكنا شيخنا باللقاء عن السماع. يعني في ناس في الكتب يقول لك لقي، وفي واحد يقول لك سمع، والمقصود واحد وهو حصول الاتصال، لكن المعروف إن السماع يعني أدل، لأنك قد تلقى شخصا ولا تسمع منه. يقول لك إن هو رأى عثمان يفعل كذا ولم يسمع منه، فقد يتحقق اللقاء ولا يتحقق السماع، وقد يتحقق السماع ولا يتحقق الإيه؟ الرؤية. اللي فاقد البصر يعتبر لقي، لكنه إيه؟ لم يرى. وكنا شيخنا باللقاء عن السماع. كنا يعني عبر بدل السماع بكلمة اللقاء، لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريفه بالسماع. لأنها موجودة، لما تفتح السنن الأبين اللي هو بيتكلم على حكاية سيدنا الإمام مسلم وكلامه، فقلت له لقي لقي لقي كثيرا، كما أشار إليه الناظم في تقييده. تقييد والإيضاح. فإنه قال بعد قول ابن الصلاح: إنه رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه. قد حده غير واحد من الحفاظ منه. ده كلام الشيخ. قد حده، أي حد التدليس. قد حده غير واحد من الحفاظ منهم البزار بما هو أخص من هذا. طبعاً البزار في مواضع، عشان اللي قاري 18 إلى آخر، في مواضع يعمل كده وفي مواضع يغير. فقال في جزء، هو قال كده بناء على أنه ليه موضع في البزار، فقال لك حط. وطبعاً أنت هتروح يعني تقرأ لها، كنا يعني إلى وقت قريب ما نعرفش من البزار الزوال. فقال في جزء له: في معرفة من يترك حديثه أو يقبل، هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. نعم. وكذا قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام له. قال طبعاً هو عايز حالة هنا، أنا ما أسعبنيش الوقت، لكن هو موجود النص موجود في يعني في الكتاب. في حالة. الشيخ بيقول لك انه في حالة جزاه الله خير. تفضل. وكذا قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام له، قال: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا أنه قد سمع كانت روايته عنه بما لم يسمع منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. أيوة. وارتضاه شيخنا لتضمنه الفرق بين النوعين. يعني هو قال التعريف ده كويس، الشبهة مش هيقعد يعمل لكم. احنا النهاردة ما عندناش أسئلة ولا حاجة بعد الصلاة. أنا عندي ارتباطات فسامحوني، بعد الصلاة أنا هنسحب على طول وتسامحوني بعد نصلي ونخرج على طول، عشان عندنا لجان النهاردة متعددة، ونسألكم تدعو لنا بخير. ليه في حاجة حصل؟ أنا يا شيخ أحمد كيف حالك؟ يوم السبت الجاي بتعمل الأسواق مخصوص، والفشل بالذات. هو في حاجة السبت الجاي يا أخونا مواسع؟ بقوا زبانة نخليه الشيخ سعيد بقى يبتليكم، ولا مولانا الدكتور أيمن؟ مفيش حاجة يا سيدي. مفيش حاجة. بس الشيخ أحمد عايز يعتذر. الشيخ أحمد مش عايز يجي السبت جاي براحته هو. هو بيتكلم. خلاص يا مولانا؟ الله يبارك فيك. تحت أمرك أول كده إحنا. خمس دقايق يا سيدي. خمس دقايق. وارتضاه شيخنا لتضمنه الفرق بين النوعين. يعني الشيخ ابن حجر ارتضى كلام الشيخ ابن القطان، لأنه هو يرى أنه معبر عن مصطلح التدليس كما هو واقع في الأسانيد. وخالف شيخه في ارتضائه هنا من شرحه حد ابن الصلاح وفي قوله في التقييد. لأنه الشيخ العراقي لما وافق ابن الصلاح على الاثنين أصبح التفريق بينه وبين المرسل الخفي ليس واحد. وفي قوله في التقييد إنه هو المشهور بين أهل الحديث، وقال إن كلام الخطيب في كفايته يؤيد ما قاله ابن القطان. قلت وعبارته فيها هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه، على وجه أنه سمعه منه ويعدل عن البيان لذلك. أيوة يعني يستعمل عن بدل. قال ولو بيّن أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار بيانه مرسلا للحديث. لصار ببيانه. نعم، لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه، لأن الإرسال للحديث ليس بإهام من المرسل، كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه، إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة. هو متضمن الإرسال في المعنى لكن ليس في الاصطلاح. وإنما يفارق حال المرسل بإهامه السماع ممن لم يسمعه فقط، وهو الموهن لأمره. لأنه هو الضعف جاء من كده، أن هو ما اللي سمع منه ما بينوش، فجاء الانقطاع من هنا. فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس. كان قلنا أن الإرسال هو الانقطاع، يبقى التدليس متضمنه، لكن قلنا أن الإرسال هو بالتعريف اللي سبق، إنه هو رواية عمن لم يسمع يلقه ما يتضمنوش، فهو يتضمن المعنى ولا يتضمن المعنى الاصطلاح. يتبين الانقطاع صحيح، لكن المعنى الاصطلاحي لا، لأن المعنى الاصطلاحي الذي يحصل به الإرسال غير المعنى الاصطلاحي الذي يحصل به التدليس. فالمعنى الاصطلاحي للتدليس لابد فيه من سماع ممن يدلس عنه ولم يسمع هذا الذي دلسه، أما المرسل فليس هناك سماع مرة، فيعتبر من حيث المفهوم ومن حيث التعريف لا. والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا لم يذم العلماء من أرسل يعني لظهور السقط، وذموا من دلس. أيوة، لأنه له سماع منه. نعم. وأصرح منه قول ابن عبد البر في التمهيد التدليس عند جماعات عند جماعتهم اتفاقا هو أن يروي عمن لقيه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أنه لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره. قال: وأما حديث الرجل عمن لم يلقه كمالك عن سعيد بن المسيب والثوري عن إبراهيم النخعي فاختلفوا فيه، فقالت فرقة إنه تدليس. لأن طبعا اتفقنا أن السماع يبقى ما هوش تدليس. فقالت فرقة إنه تدليس لأنهما لو شاء لسميا من حدثهما كما فعل في الكثير مما بلغهما عنهما. قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. وقالت طائفة من أهل الحديث: إنما هو إرسال. قالوا: فكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهما ولم يسمي أحد من أهل العلم ذلك تدليسا، كذلك مالك عن سعيد. قالوا: ولئن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء قديما ولا حديثا سلم منه إلا شعبة والقطان، فإنهما ليس يوجد لهما شيء من هذا لا سيما شعبة. انتهى. طبعا كل الكلام ما دام اتفقنا أنهم اصطلاحا بالمفهوم اللي قال أول خلاص فهما متفارقان اصطلاحا، وإذا تضمن أحدهما معنى الآخر وهو الانقطاع لا يعني ذلك أن كلاهما نوع واحد. وكلامه بالنظر لما اعتمده يشير أيضا إلى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والجلي لإدراك. يعني معروف أن الجلي هو أن يحذف الصحابي، هذا جلي، لكن بين الراويين اللي دون الصحابي ما يتضحش إلا بالكلام أو بمعرفة التواريخ. لإدراك مالك لسعيد في الجملة وعدم إدراك الثوري للنخعي أصلا. وبكده ما يجيش التدليس نهائي لأنه ما يأتيش السماع. ولكنه لم يتعرض لتخصيصه بالثقة، فتخصيصه بها في موضع آخر من تمهيده اقتصارا على الجائز منه، لأنه قد صرح في مكان يعني آخر. يعني إنه يدلس عن ثقة. لا، مش كلهم يدلس عن الثقة، ولذلك هم يقسموهم فيها. لأنه قد صرح في مكان آخر منه بذمه في غير الثقة. أيوة، لأنه هو معناه أنه هو يخفي شيئا لو عرف لضعف الحديث به. أنا مولانا. تفضل يا شيخ.